يرزقنا كل خير يخلقكم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يفسح خدمتنا جميعا وأن يجمعنا بأهلنا ومن نحب في الفردوس الأولى وأن يجعلك على قدر علينا. إن شاء الله نبدأ بإذن الله وبعد الدرس إن شاء الله فينا كلمة. لعل الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند إيمان أهل السنة بالبعث، أن ونحن أخذنا حكم من أنكر البعث يوم القيامة بالإجماع. إمام أهل السنة بالشفاعة، صح كده أختنا حميدة أو أختنا مروة أخت أم حفص ما دخلتش اليوم ليه؟ لعله خير إن شاء الله. طيب، إحنا تقريبا إن شاء الله سنبدأ اليوم في إيمان أهل السنة بالشفاعة. مظبوط كده أخوات الأخوات اللي معايا، معلش أنا كل شوية النهاردة. توكل على الله. إمام أهل السنة بالشفاعة، يقول الإمام رحمه الله: يقول الإمام أبي عثمان عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا هنعيد المحاضرة اللي فاتت أرض كده، أظن من الأخوات محدش فيهم حضر، ما حضرش إلا أختنا حميدة جزاها الله خير، هي الوحيدة اللي كانت حاضرة، وقلت لها إن أنا إن شاء الله لو التزم الأمر نعيد محاضرة النهاردة. نقول إيمان أهل السنة بالبعث، ويقول الإمام: ويؤمن أهل السنة ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه به من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتاب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل، من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها ما تلقين الضر من الخير والشر وغيرها. يعني الإمام رحمه الله يقول أن أهل السنة والجماعة لما أهل الدين والسنة يؤمنون بالبعث بعد الموت يوم القيامة. يعني أن أهل السنة هم أفضل طوائف الإسلام وهم أفضل الفرق وأحق الفرق على الصراط المستقيم، يؤمنون بأن بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وده يخرجنا من دائرة الكفر والعياذ بالله عافانا الله وإياكم، لأن الكفار منهم من يؤمن بأنه لا بعث بعد الموت، كما أن الملحدين يؤمنون بذلك وغيرهم، لا سيما ما نراه الآن من يعني الدفعة أو الفتنة التي تضرب الناس، فتنة الإلحاد، ويعني لا يغرنكم كثرة السالكين في هذا الطريق. محدش يقول هم الملحدين بيكتروا قوي بالقوة دي بالكثرة دي، ليه؟ لا لا، ده لا يغرنكم به، ولكن يعني نحن الآن يا اخوات نعتبر في، يعني انا لا اتكلم في غيبيات استغفر الله، ولكن منذ ان مات النبي صلى الله عليه وسلم واصبحنا في، لا اقول في اخر الزمان، ولكن اقول اصبحنا في التصفية في الامة، تمام؟ فاحنا طبعا وبعد التابعين وبعد تابع التابعين وبعد الصالحين، كلما تقدم الزمان كلما قل الإيمان وزادت التصفية في الأمة وزاد التمحيص في الأمة. فنبدأ نرى أهل الأهواء والذين يعبدون الله على حرف والذين يبيعون دينه بعرض من الدنيا قليل، كل هؤلاء يظهروا أمامنا ونصب أعيننا، لا سيما ما نراه ممن يدعون العلم والإمامة، يعني نراهم يطيرون مع الفتن كالريشة في الهواء، ومنهم من يلبس الأمر على الناس بأن هذا أو ما يفعله هذا من تمام الدين. طبعا احنا يعني في أمثلة كثيرة جدا عافانا الله وإياكم، يعني لو حبيت نذكر منها أنا ما عنديش مشاكل، يعني مثلا أن الفتن ليس لها رابط وليس لها حاجب، يعني بالعربي كده او باللغة العامية ملهاش كبير، الفتن ملهاش كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استشرف لها تستشرف، يعني اللي هيرفع راسه كده لها فوق هتقطع رقبته، يعني هتكون فتن عاصفة. ولا يعني وانا اظن ان احنا هذا الحديث وحديث ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا ما نحن فيه الآن، يعني نرى من كان يتكلم باسم الدين اليوم وقد باع دينه وهو يعتقد أن هذا تقربا إلى الله والله منه براء. يعني كثير جدا، انا مش حابب اذكر والله، لكن يعني اكيد انتم عارفين ولا ايه؟ يعني لو انتم مش عارفين اذكر لكم عادي بالاسماء، ما عنديش مشاكل، وان كنت يعني لست اهلا للتحديد، لكن يعني نراهم رؤية العين، يعني أبسط ما فيها الواد ده اللي اسمه وسيم الإماراتي ده عافانا الله وإياكم منه، يعني ده واد منهج فاسد جدا. وعندنا في مصر مثلا كثير الكثير عمرو خالد على مصطفى حسني، على الواد اللي اسمه معز ده مسعود، ولا معرفش اسمه معتز مسعود الله أعلم اسمه ايه، وكثير يعني قص على ذلك الكثير الكثير. لا سيما وأهل العلم نفسهم من كان يعني واحد زي الشيخ ياسر برامي الله يغفر له ويرد له الحق، واحد زي الشيخ الدكتور اسمه ايه ده الشيخ شيخ معروف وشيخ قدير وكان له مكانته، نرى الفتن يعني تعصف يا إخوة بالكبار، فما حالنا نحن الصغار الذين لا نذكر ولا نكال بمكيال ولا نوضع في ميزان ولا نسوي ذرة شيء. محدش يغتر بنفسه ولا حد يغتر بمن حوله ولا حد بيغتر عليك بنفسك يا أخي، ثبت إيمانك. عشان كده أنا دايما منذ أن بدأت في طلب العلم من أكثر من 10 سنوات وأنا أقول إن الناس تحتاج إلى تعلم العقيدة، العقيدة قبل أي حاجة. ليه العقيدة قبل أي حاجة؟ لأن إذا ثبت في قلبك الإيمان الراسخ والعقيدة الراسخة وعلمت أن الله هو الحق وأن ما دونه هو الباطل وأن الأنبياء والرسل والكتب والملائكة واليوم الآخر إلى آخره كل هؤلاء حق، علمت ما يعني المقصد من خلق الله للإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعلمت أن الدين عند الله هو الإسلام. الشيخ محمد عبد المقصود الله يغفر لنا ويغفر له، أنا لا يعني ليس مثلي من يتكلم عن الشيخ محمد عبد المقصود أو الشيخ ياسر برهامي، لكن هؤلاء أمثلة يعني يمدى لها الجبين مما حدث لها، ويعني كانوا يوما ما قدوة لنا. يعني كنا بنقول مثلا الأم وأبوك دعوا له دعوة مستجابة، يروح يحضر للشيخ ياسر برهامي ده، يحضر عنده ويقعد في جحافل الطلبة ويقعد في وسط الطلبة اللي بتحضر له دي. أكرمنا الله سبحانه وتعالى، يعني حضرنا عند من هم على أعلم منهم بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كان الشيخ ياسر له مكانة قوية جدا في طلب في قلوب طلبة العلم، فلما تنتكس الأمور بهذه الطريقة، وإن كان الشيخ ياسر استخدم أو نقدر نقول يعني مش استغفر الله العظيم يعني هو ضحك عليه بمعنى صح، ومع ذلك هو برضه مشى مع الطيار اللي ضحك عليه ما عندوش مشكلة، لكن برضه مش هو ده الدين. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، أنا مش عايز أقول إنه ضعيف لا بالعكس، لكن هو فتن دي ما أنا ما عنديش فيها شك. الشيخ محمد عبد المقصود نفس القصة، لما يخرج الشيخ محمد عبد المقصود ويلمح بكفر الشيخ محمد حسان، فتن عواصف تقسم الزهور وتقطع الأرقاد الرقاب وتخلع الجذور، يعني ما فيش حد كبير على الفتن، ما فيش حد كبير على الفتن. علماؤنا الأفاضل بل بالعكس من سكت في هذه الفتن يعني هو ده فعلا العالم الذي يعلم الأمور جيدا. يقول سيدنا حذيفة بن اليمان لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يتكلم في زمان الفتن، وقال للنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا أفعل إن أدركت هذا الزمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالجماعة وإمامهم. قال فإن لم يكن فيهم إمام يا رسول الله، قال فالزم بيتك والتك على خطيئتك، فالزم بيتك وأن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك أمر الله وأنت كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن في وقت الفتن التي لا حاكم لها ولا محجم لها فالزم بيتك ولا تتكلم. أفاضلنا ومشايخنا الأفاضل تجاه الرؤوس من فضل السكوت وإن كان تكلم في البداية ثم سكت فيما بعد، هؤلاء فعلوا الصحيح، لأن الأمر جلل، ما كانش مش زي ما الناس متخيلة في كل وقت وحين، مش بتكلم عن فترة معينة من الزمان، لكن لا سيما طبعا أحمد بن حنبل والناس الكبار الثقات دول، أحمد بن حنبل وغيره دول كانوا يعني الناس كانت فيها بصيص أمل، وكان الحكم بشرع الله، وكانوا الحكام بيعملوا حساب لأهل العلم وللدين وللشعب المسلم ولكيان الإسلام. أما الآن فلم تلا نحكم بشرع الله، فالأمر تغير بنسبة 360 درجة. فنحن نؤمن بالبعث بعد الموت يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت قامت قيامته. ففعلا يعني على قول أحد الإخوة منذ أيام، ما هو كان عزيزي في قرة عيني تاج رأسي وشيخي وأستاذي وكل كياني وحياتي، يا أبي أسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الفردوس العلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال لي يعني مصا، يقول النبي أن إذا مات الميت قامت قيامته، قال لي يعني أنت كده في كل لحظة في قيامة بتقوم. يعني أنا يعني فعلا كلمة لها معنى، في كل لحظة فعلا في قيامة بتقوم بموت أحد أو بموت أحد الخلائق، في قيامة بتقوم فعلا، فيعني إلى أن تقوم الساعة على كل الناس فيبعث الخلائق من جديد. تمام. ويقول وبكل ما أخبر به، يعني ونؤمن بكل ما أخبر به سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، طبعا كلنا نعلم أهوال يوم القيامة أو ما ذكره الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الحق، واختلاف الأحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل. طبعا اختلاف الخلائق فيه طبعا لن يتساوى الصحابة مع أمثالنا أو مع التابعين، ولن يتساوى التابعين مع تابع التابعين، ولن يتساوى تابع التابعين مع من بعدهم، ولن يتساوى من بعدهم مع من بعدهم إلى قيام الساعة. طبعا أنا بتكلم على الصالحين تحديدا، مش على الزمان بس، لا ده أنا بتكلم على الصالحين تحديدا. وإن كان يعني قول العلماء أن كفر هذا الزمان أشد من كفر كفار قريش فعلا، وده حقيقي، نحن الآن نرى كفرا أشد من كفار المشركين. نقول أيضا من أخذ الكتاب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط المستقيم والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الضر من الخير والشر وغيرها. طيب، طبعا كلنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحدا إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب كفافا، ليس بينه وبينه حجاب، يعني ما فيش بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب، أن الله سبحانه وتعالى سيكلم جميع خلقه في آن واحد وينظر لكل فرد منهم في آن واحد، يعني هيبقى بينظر للخلائق كلها وفي نفس الوقت بينظر لكل واحد لوحده في آن واحد. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وسن السنن في الدنيا لأنه هو الملك، وسبحانه وتعالى وضع يوم الحساب ويوم القيامة، يوم الحسرة والندامة ويوم القيامة له أسام كثيرة جدا في القرآن الكريم، منها التغابن منها الساعه، يعني هتلاقوا اسامي كثير جدا للقران ليوم القيامه في القران، منها من جاء صريحا ومنهم والحق، ومنها ما جاء تلميحا، ومنها ما جاء كنايه والغاشيه وغيرها. نعم، جزاكم الله خير اختنا زهره. فاليوم هذا اخوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ان الله غضب غضبا لم يغضب بعده مثله ولم يغضب قبله مثله. تمام، يعني اليوم ده يوم مهول جدا. وكما اننا نؤمن بالله وبرسوله، نؤمن ايضا بان بيوم البعث، بالبعث بعد الموت، ونؤمن بيوم القيامة وما فيه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالصراط. نسأل الله عز وجل يا رب أن يعني يوفقنا بالمرور على الصراط سالمين أجمعين. ويعني الصراط هذا يا إخوان يقال أنه أرفع من الشعرة وأحد من السيف، أرفع من الشعرة وأحد من السيف. فأهل السوء فيهم يعني طوائف، طبعا لا سيما الكفار، طوائف أخرى لا تؤمن بوجود البعث، بل إن الفراعنة كانوا يؤمنون بالبعث والخلود. دي كانت يعني شوف سبحان الله، يعني خلائق تؤمن وخلائق لا تؤمن، وخلائق على الكفر وتؤمن، وخلائق على الكفر ولا تؤمن، أشياء يعني. فضلا عن أن موضوع الفراعنة ده خلي بالكم موضوع جلل وطويل، لأن احنا عندنا سيدنا موسى كان في عهد الفراعنة، عندنا سيدنا يونس كان في عهد الفراعنة، عندنا سيدنا إدريس كان في عهد الفراعنة، أغلب الأنبياء والرسل كانوا في عهد الفراعنة، ولم يعلم عنهم شيء حتى الآن. يعني احنا ما وضحوش لنا، بس إلا ما وضحوش لنا بس إلا شوية الحجارة اللي عمالين يعلمونا فيهم، ويقول لك أصل هم كانوا علماء، ده كانوا، لا ده كانوا معماريين، وكانوا مش حد، لا ما حدش تكلم عن الدين عندهم. وأصل أوزوريس ومش عارف، وأوزوريس إيزيس وزوريس ونفرتيتي ومن ومعرفش مين، وإله إيه وإله القوة، الكلام ده كله كل حاجة لها تفاصيل شديدة يا إخوان، لكن لم يعرف أو لم يبين لها الأمر فيما الآن. وده يعني بسبب يعني سليط إعلامي معروف، توجيه محدود، فالأمور لها تفاصيل يعني. لكن أنا مش عايز أبعد بس عن الكلام بموضوعنا، وهو الإيمان بيوم القيامة وما فيه. تمام، نحن كأمة محمد نؤمن بيوم القيامة، أو أهل السنة والجماعة نؤمن بيوم القيامة وما فيه مما علمنا من أحوال يوم القيامة، ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، هل موجود في القرآن الكريم عذاب القبر أو نعيم القبر؟ والله موجود. إزاي؟ الله عز وجل عن حكاية عن قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوة وعشية. طب هما بيعرضوا فين أصلا دلوقتي؟ وغدوة وعشية ده فين؟ في الآخرة ما فيش غدوة وعشية، ما فيش ليل ونهار، لكن في القبر حياة البرزخ يعرضون على النار غدوة وعشية. بيعرض على النار فعلا وبيروا مقعدهم من النار. ومتى الإنسان بيرى مقعده من النار إلا في حياة البرزخ، وانت في حياة الدنيا والتبجال قاعد كده ما شاء الله، وينزل عليك التجلي تلاقي نفسك قاعد في الجنة ولا في النار. لا، أسأل الله عز وجل أن يرحمك يا أبي، ف نجعل مسواك الجنة. ف حياة البرزخ يقول الشيخ محمد حسان حفظه الله، أو يعني ما سمعته من شيخي، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره، بيقول إيه؟ يقول أن أن الأوجاع أو العذاب في الدنيا يجري على الأجساد والأرواح تبع لها، وفي البرزخ يجري على الأرواح والأجساد تبع لها، وفي الآخرة يجري على الأرواح والأجساد على الاثنين. طيب يعني ايه؟ يعني انت ممكن جسدك يتأثر بألم، تمام، مرض او اي شيء، لكن الروح من الداخل لم تتأثر لكن تتألم لألمك. طيب في البرزخ، في البرزخ العكس، الروح هي اللي بتتأثر والجسد بيتأثر لتأثرها. طب وفي الآخرة الاثنين بيتأثر. الآخرة يكون تمام الوعي. فنسأل الله عز وجل جميعا أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يرزقنا الفردوس العلى وأهلنا أجمعين. أظن يعني هي كانت جزئية صغيرة تتكلم عن البعث، هي مختصرة. البعث ليس أمر بسيط، ولكن هو من الفتن التي قصدي هو من الأشياء التي أثارها المبطلون والفاسقون والملحدون وغيرهم الكثير، وتكلموا فيها وأرادوا أن يجعلوها شبهة، ولكن نحن بإيمان راسخ نؤمن أن هناك بعث بعد الموت، ونؤمن بأن يوم القيامة حق، وأن ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به وما أخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم حق. تمام. هذه مكانة البعث. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتكلم عن الشفاعة. هذا وما كان من خطأ أو سهو، هذا وما كان من توفيق من الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وهذا وارد ما لا محالة. أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في نار جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. أخص بالذكر لا تنسوا أبي من دعائكم وأمي وأخواني وأخواتي وأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم وأهلي أجمعين. يعني تدعو لهم بالفردوس العلى وأن يصبرنا على هذه المصيبة. جزاكم الله خير الجزاء، شكر الله لكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.